يا معاشر الأغنياء والأثرياء، ارحموا الفقراء والضعفاء، تفقدوا المحتاجين والبؤساء، يسروا ولا تعسروا، واستمعوا إلى ذي الجلال والإكرام حيث يقول في كتابه أصدق مقال: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة. يا معشر الأغنياء، الله امتحنكم بالغنى والثرى، فاحمدوا نعمة الله عليكم، فإن جاءكم المديون يشتكي دينه فساعدوه. يا معشر الأغنياء، وسعوا على الفقراء والضعفاء، ردوهم إلى بيوتهم وقد جبرت نفوسهم وجبرت خواطرهم المكسورة، فأي نعمة، أي نعمة من الله عز وجل ينعم بها على العبد يوم يجعله مفتاحا للخير والرحمة، فينقلب الناس من عنده وقد فرجت همومهم وغمومهم. تصوروا رب العائلة، تصوروه شيخا كبيرا له أسرة، إذا وقف للغني فسأله حاجته ورده إلى أهله فرحا مسرورا. كم من أناس طوتهم قبورهم، كم من أناس توسدوا اللحود إلى البعث والنشور، لا زالت تغشاهم إلى اليوم الدعوات، وتفيض عليهم في مساكن لحودهم الرحمات بما أسدوا من الجميل وتفريج الكربات. يا معشر الأغنياء والأثرياء، الدنيا فانية زائلة حائلة، ووراءكم يوم لا يغني فيه مال ولا بنون، فادخروا من صالح الأعمال، فرجوا لوجه الله عز وجل،